بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام في هذا الدرس الثامن من مجالس قراءتي وشرحي صناعة الدليل في علم التفسير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا ويسددنا. وكنا وصلنا إلى آخر قسم من أقسام الأدلة العقلية التي يستدل بها على المعاني في التفسير، وهي الدلالات العقلية. قال المؤلف غفر الله له: تعريفها هي جملة المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي تقضي بتصحيح بعض المعاني القرآنية أو إبطالها. قال: هي جملة المعارف الفطرية والعلوم الضرورية، هذه تشمل كل ما يدركه الإنسان أو يعلمه بداهة بدون نظر وبدون اكتساب أو اجتهاد، مثل العلم بأن الواحد أكثر من الاثنين، أو بأن الضدين لا يجتمعان. هذه الأمور يدركها كل عاقل، كل من عنده غريزة العقل، ويشترك فيها جميع العقلاء. المعارف الفطرية والعلوم الضرورية، والنقص فيها ضرب من الجنون يسقط معه التكليف. ونضيف هنا بعد العلوم الضرورية لتمام التعريف وليشتمل كل ما يدخل في معناه، نضيف: هي جملة المعارف الفطرية والعلوم الضرورية والنظرية غير النقلية. والنظرية غير النقلية، العلوم النظرية هي التي تدرك بالاستدلال والنظر، فما توصلت إليه باستدلال وبنظر فهذا علم بطريق عقلي، ويندرج بلا شك في نوع الدلالات العقلية. وإنما قيدناه بغير النقلية لإخراج ما كان طريقه النقل والرواية من أدلة التفسير، مثل التي سبق ذكرها وشرحها. فمثلا دلالة القراءات أو الإجماع ولغة العرب ونحوها، هذه يستفاد التفسير منها من جهة نقلها وما تضمنته من معنى، وليس للعقل فيها مدخل بعد فهمها. لكن العلوم النظرية التي تكتسب من غير الطريق النقلي فهي داخلة في الدلالات العقلية. ثم قلنا بعد ذلك: التي تقضي بتصحيح المعاني القرآنية، تصحيح بعض المعاني القرآنية أو إبطالها. التي تقضي بتصحيح بعض المعاني القرآنية أو إبطالها، يستغنى عن كلمة بعض ولا يحتاج إليها لوضوح المعنى بدونها. فالدلالة العقلية هنا، بارك الله فيكم، هي التي أبانت عن المعنى صحة وبطلانا بصرف النظر عما يتصل بها أحيانا من النقل. فمثلا نأخذ مثال قول الله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عكرمة: هو الموت، لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تجلس فيه. قول عكرمة لو كانت الأرض تنقص حسا لم تجد مكانا تجلس فيه، لنقصت على كل البشر وكل الخلق، لكن المراد الموت. فهذا الأثر نقلي من جهة وروده وعقلي من جهة استدلاله، والذي أثمر لنا المعنى هنا هو استدلاله العقلي. وأنت إن أردت باستدلالك به بهذا الأثر أن عكرمة قاله فهو قول للسلف، فهذا دليل نقلي من هذه الجهة. وإن أردت باستدلالك به ما فيه من دلالة عقلية فهو دليل عقلي. واضح؟ بهذا يعني ينفك ما بين أنواع الأدلة النقلية والعقلية من تداخل قد يلتبس على المفسر. فهنا الذي أثمر لنا المعنى في هذا الأثر ليس هو قول عكرمة فقط، وإنما ما توصل إليه بدليل عقلي. واضح؟ وسيأتي بيان نوع هذه الدلالة فيما يأتي إن شاء الله. ثم قال: أنواعها تشمل الدلالات العقلية، الواقع المحسوس، والعادة الجارية، والجمع بين المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، ومقتضى الصبر والتقسيم، والتتبع والاستقراء، ونحوها من الدلالات. وما كان كذلك فحصول العلم به يأتي على صورتين. طيب، نضيف إلى أنواع الدلالات العقلية السياق والنظائر بلا شك، لكن ذكرنا سبب إفرادهما عن باقي الدلالات العقلية في الدرس الماضي، وهو أن السياق والنظائر من أكبر الدلالات العقلية، وتقريبا بالإحصاء بنوع من الإحصاء الذي أجريناه على تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، جاءت النظائر أكثر أنواع الأدلة العقلية استعمالا في التفسير، ثم بعدها السياق الثلث، النظائر أكثر من الثلث بقليل، قريب من 40%، ثم الباقي لباقي أنواع الدلالات العقلية. فلكثرة مسائل كل نوع من السياق والنظائر ولانفرادهما بأصول وضوابط خاصة أفردا عن باقي الدلالات، وإلا فكلها تدخل في الدلالات العقلية. قال: العلم بهذه الدلالات يأتي على صورتين. الأولى الضروري، وهو ما لا يحتاج إلى استدلال، كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان. والثاني المكتسب، وهو ما يتوقف على النظر والاستدلال، وهو الذي أسميناه النظري. ونذكر هنا للفائدة أن العلوم الضرورية هي مبدأ الاستدلال، ونحن ذكرنا أن الخلل فيها ضرب من الجنون ويسقط معه التكليف. أما العلوم النظرية فهي التي تكتسب بالنظر والاستدلال، والنقص فيها نوع من الجهل وحمق وقلة عقل، أو ما يوصف بالغباء أيضا، ولا يسقط به التكليف. لكن يعني مكانة العلوم الضرورية هنا أنها هي مبدأ الاستدلال، وهي مستغنية عن التدليل، هي المرجع في التدليل على العلوم النظرية. فالعلم الضروري يستدل به ولا يستدل عليه، يعني هو القاعدة التي يبنى عليها باب الاستدلال العقلي. يقول ابن حزم رحمه الله: ما كان مدركا بأول العقل أو الحس فليس عليه استدلال أصلا، بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك، فيصح استدلال أو يبطل. وقد اتفق علماء، انتهى كلامه رحمه الله، ونضيف ونقول أن علماء المعقول اتفقوا على أن القضايا الضرورية رأس مال العقل، وأن النظر إنما يرجى منه حصول المقصود ببنائه عليها وإسناده إليها. وبدون هذا، يعني القول بغير هذا يبطل نظام الاستدلال كله، وقد فصل هذا ابن تيمية رحمه الله. نأتي لأمثلة الاستدلال بها. أولا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر. والاستدلال العقلي هنا من جهة أن المواريث فرضت في مال يبقى، وكذا الزكاة بعض من مال موجود. فلو كان الكنز المذموم مطلق جمع المال، لما كان لتشريع الزكاة وفرائض المواريث معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر جوابا مباشرا صريحا، وإنما ذكر أمورا لازمة ومترتبة على وجود المال بعد وفاة المسلم، كالزكاة والمواريث، وأن هذه الشرائع لا يمكن أن تشرع إلا إذا وجد مال بعد الميت. فتبين المعنى المراد لعمر رضي الله عنه، وكبر عمر، وزالت بذلك الشقة عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، المثال الثاني، قال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قال: ليس كل الناس سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنادي القرآن. والدلالة العقلية هنا واضحة. قال ابن جرير: وإذا تنوزع، هذا المثال الثالث، وإذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر، إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معني به غير ذلك. على أنه معني به غير ذلك. المثال الرابع، قال ابن عطية: والراسخون عطفا على اسم الله تعالى، فالمعنى إدخالهم في علم التأويل لا على الكمال، بل علمهم إنما هو في النوع الثاني من المتشابه، وبديهة العقل تقضي بهذا. جميل، هذه بعض الأمثلة الموجزة، وسيأتي مزيد تمثيل لكل نوع من أنواع الدلالات. حجيتها: العقل دليل شرعي معتبر نزلت باعتباره الكتب وجاءت به الرسل. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالكتاب هو القرآن الكريم النقل، والميزان هو العدل والاعتبار والأمثال المضروبة والقياس الصحيح والعقل الرجيح، وتلك من معاني العقل، وهذا أشرنا إليه في حديثنا عن دليلي السياق والنظائر. ثانيا، مما يقتضي حجية الدلالات العقلية، الاستدلال به أي بالعقل من مقتضى الفطرة السليمة. قال ابن القيم: قد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، والفرق بين المختلفين وإنكار التسوية بينهما. ثالثا، نص العلماء على اعتباره قسيما للأدلة النقلية. فقال ابن جرير: كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا لا يخرج عن من أحد معنيين، من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم. وقال الشاطبي: الأدلة الشرعية ضربان، أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة. رابعا، كما نص أئمة التفسير على الاستدلال به في تبيين المعاني. قال ابن جرير: فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. هنا الدلالة المنصوبة على صحته تشمل الدلالات العقلية. وقال الطوفي: فيما لم يكن بينا بنفسه من معاني الآيات، إما أن يكون في تأويله دليل عقلي قاطع، أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتري، أو اتفاق من العلماء إجماعي، أو نص آحادي صحيح، أو لا يكون شيء من ذلك. فإن كان فيه شيء من الطرق المذكورة وجب المصير فيه إلى ما دل على أنه المراد منه، سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقا لظاهر لفظ الكلام أو لا. أما العقلي القاطع والتواتر فلإفادتهما العلم القاطع، فلا يعارضه الظاهر المحتمل، ولذلك قدمناهما. وبين شمس الدين الأصفهاني أن التفسير للقرآن، قال: التفسير للقرآن العظيم والتدبر في آياته موقوف على فنون كثيرة من العلوم العقلية والنقلية، وذلك ما حمله على كتابة تفسيره رحمه الله. وقد زخرت بلا شك كتب التفسير بأنواع الأدلة العقلية والنقلية. إزاء الأدلة النقلية، يعني نجدهما مبثوثين في كتب التفسير، فلا يخلو كتاب في التفسير فيه ذكر للأدلة من ذكر الأدلة العقلية والنقلية، وهذا من الظهور يعني بما لا يحتاج معه إلى مثال. ونأتي أخيرا إلى ضوابط الاستدلال بالدلالات العقلية. قال المؤلف غفر الله له: ضوابط الاستدلال بها. أولا، العقل المعتبرة دلالته هو ما يسميه ابن جرير فطرة عقل، وهي تسمية عن تحقيق ونظر دقيق. فإن العقل المعتبر في الاستدلال هو عقل الفطرة السليم الذي لم يتغير، لأنه ما من صاحب بدعة أو هوى إلا ويدعي لها دلالة عقل، وذلك من فساد التصور وضعف النظر. قال ابن تيمية: والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى، بل يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى. ولذلك يصفه ابن تيمية رحمه الله بالعقل الصريح، العقل الصريح. ثانيا، عدم استحالة المعاني عقلا شرط في صحتها، وهذا حاصل قطعا في كل معنى ثبت به دليل الشرع، لأن الأدلة الشرعية النقلية والعقلية لا تتعارض. قال ابن جرير: وفي تركه صلى الله عليه وسلم إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعض دون البعض، أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه التي هو لها محتمل، إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن يكون من تأويله ومعناه. جميل. إذن إذا لم تكن المعاني مستحيلة عقلا فهذا شرط مهم من أول ما ينبغي أن يوجد في هذه الأدلة العقلية. وطبعا هذا الشرط حاصل قطعا كما بينا في كل معنى ثبت به دليل الشرع. يقول القرطبي موجها لقبول قول: وهذا تأويل غير مستحيل. ثالثا، أكثر ما يستعمل دليل النقل في إثبات المعاني، وأكثر ما يستعمل دليل العقل في إبطال المعاني، ومثاله قول ابن جرير: فأما ما قال عكرمة من أن الكماه العمش، وما قاله مجاهد من أنه سوء البصر بالليل، فلا معنى لهما. لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة. طبعا كلامه هذا على قوله تعالى عن عيسى: وأبرئ الأكمه والأبرص. قال ابن جرير: قول عكرمة أن الكمه هو العمش، وقول مجاهد سوء البصر بالليل، فلا معنى لهما. لماذا؟ قال: لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيها. ولو كان مما احتج به عيسى على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، لقدروا على معارضته بأن يقولوا: وما في هذا لك من الحجة؟ وفينا خلق ممن يعالج ذلك، وليسوا لله أنبياء ولا رسولا. إذن ابن جرير رحمه الله أشار إلى أن هذه آية وحجة بينة ومعجزة لعيسى عليه السلام، والشرط فيها أن لا يكون لمعارضها وللمعارض فيها سبيل إلى إنكارها بمعارضة. يقول: أن لا يكون لهم السبيل إلى معارضته فيها. وقول عكرمة ومجاهد هو من هذا النوع، فلذلك لا يصح التفسير بهما. رابعا، لا يتعارض دليل النقل والعقل ولا يمكن، كما لا يمكن أن تتعارض الأدلة في النوع الواحد من النقل أو العقل. لماذا؟ قال: إذ جميعها دليل شرعي. قال ابن العربي: ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل. وقال ابن تيمية: ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية. انتهى كلامه. وحيثما ظهر بينهما تعارض فلاختلال شروط الاستدلال في أحدهما، كعدم ثبوت النقل أو عدم صراحة العقل. خامسا، تناقض القول دليل على بطلانه عقلا، واضطراده دليل على صحته، وهذا أصل مهم في التفسير، بارك الله فيكم. فإن خبر الله عز وجل أصدق من أن يقع فيه تناقض. قال ابن جرير، وهذه عبارة ابن جرير أيضا، قال عن قول: وهذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسد آخره. وقال معللا رد بعض المعاني: لأن ذلك تضاد في المعنى، وذلك غير جائز من الله جل ثناؤه. وقد كان ابن جرير كثيرا ما يوجه إلى الفحص عن صحة القول بإجرائه على هذا الأصل. ومن ذلك قوله: وكذلك يسأل كل من تأول شيئا من ذلك على وجه دون الأوجه الأخر التي وصفنا عن البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له، ثم يعارض بقول مخالفه في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبينه من أصل أو مما يدل عليه أصل، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. إذن هذه قضية مهمة، بارك الله فيكم، أن يضطرد القول في مثيله وشبيهه، وأن لا يتناقض، وهذا شرط عقلي بلا شك، ودليل عقلي على صواب القول أو على خطئه وفساده. ولعلنا نزيده إيضاحا بعد الفراغ من ذكر هذه الأمثلة لأهميته. سادس هذه الضوابط: مخالفة القول للواقع من أسباب بطلانه. الآن بارك الله فيكم، هذه الأشياء التي سيذكرها المؤلف هي دلالات عقلية، أمثلة على دلالات عقلية، وكل دلالة عقلية معها ما يبينها ويوضحها من تطبيقات المفسرين. سادسا، مخالفة القول للواقع من أسباب بطلانه، فإن القول الذي يكذبه الواقع راجع على كتاب الله تعالى بالتخطئة والتكذيب. ومثاله في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال قتادة وابن جريج أن ذلك صفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب وكراهية الموت. ابن جرير أبطل هذا القول فقال: وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قال، وذلك أنه قد كان فيهم من لا تنكر شجاعته ولا تدفع بسالته، بسالته كقزمان الذي لم يقم مقامه أحد من المؤمنين يوم أحد ودونه. إذن ابن جرير هنا رد قول قتادة وابن جريج، رد قول قتادة وابن جريج من جهة أن ما فسر به يخالف واقع حال المنافقين. سابعا، من صور الاستدلال بقياس الأولى أن كل معنى يتنزه عن القول به أحد من البشر فتنزيه كلام الله عنه أولى. قال ابن جرير معللا خطأ بعض المعاني: فذلك تكرير كلام واحد في آية واحدة من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر، وذلك خلف من الكلام، والله تعالى ذكره يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة. جميل. ثامنا، الصبر والتقسيم من فنون الاستدلال العقلي في التفسير، والمراد بهما تتبع المعاني الممكنة في الآية، تتبع المعاني الممكنة في الآية وحصرها، ثم إبطال ما لا يصح منها فيتعين الباقي معنى لها. وقد نص علماء التفسير على أن ما بقي بعد بطلان غيره من المعاني المحتملة هو القول الصحيح. ومن أمثلة ذلك قول ابن جرير: وفي فساد هذا القول بالذي ذكرنا أبين الدلالة على صحة القول الآخر، إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غيرهما. فابن جرير رحمه الله يؤصل لأصل، وهو أنه إذا لم نجد عن أهل التأويل في الآية غير معنيين، فقام الدليل على بطلان أحدهما، فذلك كاف في الدلالة على صحة المعنى الآخر. يعني هذا دليل بحد ذاته على صحة المعنى الآخر، لأنه لا دليل غيرهما. وقال: وإذ كان لا قول في ذلك إلا ما قلنا، فدخل هذه الأقوال الثلاثة ما بينا من الحال، فبين أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع. ونقل الواحدي عن أبي علي الفارسي في توجيه قول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، أنه لا يخلو إما أن يكون أراد وراثة ماله أو علمه ونبوءته. فلما بطل المعنى الأول لما في الحديث من أن الأنبياء لا يورثون، صح أن المعنى الثاني هو الصواب. جميل. ونقل الماوردي عن بعض أهل العلم أن المعنى الذي يرجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي تجرد عنه، وهو يشير بهذا إلى أن ما ثبت من المعاني بهذا الطريق أقل درجة في الترجيح مما ثبت بدلالة الدليل على صحته بعينه، وهذه المسألة تفيد في الترجيح بين المعاني. فإذا أردنا أن نرجح بين معنى ثبت الدليل على صحته بعينه وبين معنى قام الدليل على صحته من جهة بطلان المعنى الآخر ولا معنى غيرهما في الآية، فالأول أرجح من الثاني. تاسعا، لازم المعنى عقلا جزء منه، وذلك أن متعلقات المعاني اللازمة لها لا تخفى على المتكلم بالقرآن جل جلاله بخلاف المخلوق. فإذا ترتب على المعنى ولزم منه معنى آخر فهو جزء منه. من أمثلة اعتبار ذلك قول ابن جرير: فإن قال قائل: وكيف قلت معنى الكلام قل اتبعوا وليس في الكلام موجودا ذكر القول؟ قيل: إنه وإن لم يكن مذكورا صريحا فإن في الكلام دلالة عليه، وذلك قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ففي قوله لتنذر به الأمر بالإنذار، وفي الأمر بالإنذار الأمر بالقول، هذا هو اللازم، لأن الإنذار قول، فكأن معنى الكلام أنذر القوم وقل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هكذا يتفطن المفسر إلى هذه المسائل وإلى هذه المعاني اللازمة والمتصلة بعضها ببعض، وبهذا تتبين له المعاني وتكمل، ولا يبقى في الكلام ما لا يفهم لعدم الانتباه إلى لازم المعنى الصحيح الذي دل عليه العقل. هذا آخر الضوابط التي ذكرها المؤلف وفقه الله، ونزيدها للفائدة مسألتين. المسألة الأولى أنه في واقع كتب التفسير، خاصة كتب التفسير التي كتبت في أزمنة طغت فيها الصناعة المنطقية والفلسفية والعقلية، علوم المعقولات كما يسميها العلماء، في تلك الأزمنة المتأخرة تأثرت المصنفات الشرعية عموما، ومما تأثر بهذه الصبغة العقلية في التصنيف وفي عرض المسائل وفي اللغة، لغة العلم، كتب التفسير. فنجد الكتب التي صنفت على الأخص يعني من بعد تفسير البيضاوي مثلا، والحواشي التي كتبت عليه وما أكثرها، هذا كمثال. نجد أن يعني طغيان الأسلوب المنطقي أحيانا، ولا أقصد به المعاني وإنما أقصد الألفاظ، فنجد الفرق كبير كبير، نجد الفرق بارك الله فيكم بين هذه الكتب التي صنفت على هذا الوجه وبين كتب المفسرين في أوائل زمن التصنيف بعد عصر السلف رضي الله عنهم، كتفسير ابن جرير مثلا. والمسألة التي أشير إليها هنا هي أنه ليس من طريقة، ولا ينبغي أن يكون من طريقة المفسر الإغراب في المصطلحات، ولا التقعر أيضا في استخراج الدلالات وتكلف الغامض منها، وينبغي أن يعمد إلى القريب الواضح البين من أدلة العقل، وما لا تنازع فيه العقول السليمة أو يلتبس فهمه على ذي فطرة مستقيمة. وهذا بارك الله فيكم من منهج القرآن في باب الحجاج العقلي، أنه قام على هذا الباب في الأدلة العقلية التي استعملها القرآن الكريم في خطابه للمخالفين والمعارضين، قام على هذا الأصل وعلى هذا الأساس، لا إغراب ولا تقعر ولا تكلف، قضايا واضحة قريبة مدركة لا تنازع فيها العقول ولا الفطر ولا الفطر. وهذا هو الأكمل عند أهل النظر. يقول المعلم: وعلماء العقول مصرحون بأن الدليل العقلي كلما كان أقرب مدركا وأسهل تناولا وأظهر عند العقل كان أجدر بأن يوثق به. هذه قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها طالب علم التفسير. وأشير أيضا إلى مسألة أخرى، وهي من أجل وأعظم ما تميز به ابن جرير رحمه الله في تفسيره، من المسالك العقلية التي كثرت جدا في تفسيره، وقام عليها كلامه في إبطال كثير من المعاني أو تصحيحها، وهي إلزام القائل بمقتضى قوله مما لا يقول به، وهذا أشرنا إليه في مسألة تناقض القول دليل على بطلانه عقلا. فابن جرير كان كثيرا ما يوجه إلى الفحص عن القول وعن صحته بإجرائه على هذا الأصل، وهذا كثير جدا في تفسيره. لكني أقول أن هذا المسلك الحجاجي من سؤال البرهان والمطالبة بتصحيحه واضطراده ومعارضته بعكسه أو بالقول المخالف والإلزام بطرده أو الحكم بانتقاضه، هذا يدل يعني كثرته عند ابن جرير رحمه الله يدل على تمكنه في باب الاستدلال العقلي ورسوخ فهمه لأصول الأقوال وأدلتها وقوة حجته في كشف مواضع الخلل منها. وهكذا ينبغي أن يكون المفسر دائما. وبهذا ينتهي الكلام والتعليق على هذا الدليل الأخير من أدلة المعاني العقلية. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكرنا وأن يتقبل منا ويغفر لنا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.